بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. مع تفسير ابن جزي وسورة يونس، وهذا هو المجلس الثاني من مجالس هذه السورة، نسأل الله النجاة والظفر. ثم أتبعت الآيات الدالة على علوه وتفرده بنعوه الكمال، بما يدل ذلك على لطفه في معاملته، من أنه لا يفعل شيئا قبل أوانه. فقال تعالى عاطفا على قوله يدبر الأمر، من أنه تعالى لا يفعل إلا ما هو في غاية الإحكام، فهو سبحانه وتعالى لا يعاجل العصاة، بل يمهلهم ويسبغ عليهم النعم، وهم في حال عصيانهم له أضل من النعم، يطلبون خيراته ويستعجلونه بها. فقال سبحانه ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. يقول ابن جزي أي لو يعجل الله للناس الشر كما يحبون تعجيل الخير لهلكوا سريعا. ونزلت الآية عند قوم في دعاء الإنسان على نفسه وماله وولده. يقول وقيل نزلت في الذين قالوا إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. ومما يزاد هنا في هذا الموطن ولو يعجل الله للناس الشر، أي ولو يريد عجلة الشر للناس إذا خالفوه أو إذا استعجلوه به، كنحو قولهم فأمطر علينا حجارة من السماء، ودعاء الإنسان على ولده وعبده، أو لكون المؤمنين ربما تمنوا نزول العذاب بالمشركين واستبطأوا مجيء النصر. استعجالهم بالخير أي كاستعجاله لهم في الخير بالإجابة إذا دعوه به. لقضي أي حتم وبت وأدي إليهم أجلهم أي عمرهم، فأهلك من في الأرض، ولكنه لا يفعل سبحانه لما تقدم من إمهاله لهم إلى ما سمي من الآجال المتفاوتة. فنذروا أي إن أولئك يمهلهم الله إلى انقضاء ما ضرب لهم من الآجال مع مبالغتهم في الإعراض، ثم يكون مأواهم النار، ولا يعجل لهم ما يستحقونه من الشر. وأشار بنفي الرجاء إلى نفي الخوف على الوجه الأبلغ، فقال الذين لا يرجون لقاءنا أي بعد الموت، بهذا الاستدراج إلى ما لنا من العظمة التي من أمنها كان أضل من الأنعام. في طغيانهم أي تجاوزهم للحدود، يعمهون أي عميا عن رؤية الآيات، صما عن سماع البينات، والعمه هو شدة الحيرة. فبينت هذه الآية أن الرفق جعله الله مستمرا على عباده غير منقطع عنهم، لأنه أقام عليه نظام العالم، وأنه لم يقدر توازي الشر في هذا العالم بالخير لطفا منه ورفقا، فالله لطيف بعباده، وفي ذلك منة عظيمة عليهم. فلما بين في الآية السابقة وجه تأخير العذاب، الاستئصال عنهم وإرجاء جزائهم إلى الآخرة، وبين أن دأبهم استعجالهم بالخير، وكان منه استكشاف الضر. بين في هذه الآية حالهم عندما يمسهم شيء من الضر، وعندما يكشف الضر عنهم، وبين أن حالهم عنده الاعتراف وشكرهم على النجاة منه الإنكار، وذلك في غاية المنافاة لما يدعونه من رجاحة العقول وأصالة الآراء. فالحاصل أن الإنسان عند البلاء غير صادق، وعند الرجاء غير شاكر، فقال سبحانه: وإذا مس الإنسان الضر دعانا. يقول ابن جزي: عتاب في ضمنه نهي لمن يدعو الله عند الضر ويغفل عنه عند العافية لجنبه، أي مضطجعا. وروي أنها نزلت في أبي حذيفة بن المغيرة لمرض كان به. ومما يزاد هنا من كتب التفسير: فلما كشفنا عنه ضره، أي الذي دعانا لأجله مرة، أي في كل ما يريده لاهيا، كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، أي كأن لم يكن له بنا معرفة أصلا، فضلا عن أن يعترف بأننا نحن كشفنا عنه ضره. فهذه الآية في بيان ضعف الإنسان وسوء عبوديته، والتي قبلها في بيان قدرة الله وحسن ربوبيته. ولما كان هذا من فعل الإنسان من أعجب العجب، كان كأنه قيل: لما يفعل ذلك؟ فقيل: كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون، أي يقبلون عليه من المعصية بالكفر وغيره مع ظهور فساده ووضوح ضرره، فيزين لهم من الأمور التي يقع بها الاستدراج لإسرافهم. قال ابن عاشور: والمعنى أن شأن الأعمال الذميمة القبيحة إذا تكررت من أصحابها أن تصير لهم دربة تحسن عندهم قبائحها، فلا يكادون يشعرون بقحها، فكيف يقلعون عنها؟ نسأل الله العافية والسلام. قال تعالى: ولقد أهلكنا القرون. قال ابن جزي: إخبار ضمنه وعيد للكفار. ومما يزاد هنا من كتب التفسير: بسم الله الحمد لله. ولقد أهلكنا القرون، الإهلاك الإيقاع فيما لا يتخلص منه من العذاب، أي أن أهلكناهم على ما لهم من الشدة والقوة. من قبلكم لما ظلموا، أي لما أشركوا وخالفوا أمر الله ونهيه، إهلاكا عما آخرهم وأولهم دفعا لتوهم أنه سبحانه لا يعم بالهلاك. إهلاكا عما آخرهم وأولهم دفعا لتوهم أنه سبحانه لا يعم بالهلاك، وفي ذلك تخويف من إهلاكه سبحانه وتعالى. وجاءتهم رسلهم، أي إلى كل أمة رسولها، بالبينات التي بينت. ومن رحمة الله أن الله يرسل الرسل بالمعجزات ودلائل النبوة، وكلها تجعل الإنسان في يقين من أن صاحب هذه الأمور التي تحفه نبي. وما كانوا ليؤمنوا، أي ولو جاءتهم كل آية، فبين سبحانه أن ذلك لا يكون سببا لإيمان من قضى بكفره، بل يستوي في التكذيب حاله قبل مجيء الآيات وبعدها ليكون سببا لهلاكه. وعبر عن انتفاء إيمانهم بصيغة لام الجحود مبالغة في انتفائه، إشارة إلى اليأس من إيمانهم. كذلك نجزي القوم المجرمين، لأن السبب هو العراقة في الإجرام، فحيثما وجد وجد جزاء. والمراد بالإجرام هنا أقصاه، وهو الشرك عياذا بالله. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم، أي بعد القرون المهلكة، إهلاك الاستئصال. قال ابن عاشور: المراد بالأرض بلاد العرب، فالتعريف فيه للعهد، لأن المخاطبين خلفوا عادا وثمودا وطسما وجديسا وجرهما في منازلهم على الجملة. لننظر، قال ابن جزي معناه ليظهر في الوجود فتقوم عليكم الحجة به. طبعا مما يزاد هنا لننظر ونحن أعلم بكم من أنفسكم، وإنما ذلك لنراه في عالم الشهادة لإقامة الحجة. كيف تعملون؟ فيتعلق نظرنا بأعمالكم موجودة تخويفا للمخاطبين من أن يجرموا فيصيبهم ما أصاب من قبلهم. ولما تقدم أن من قضي بشقاوته لا يتأتى إيمانه بآية من الآيات حتى تنزل به سطوته ونقمته، وكان القرآن أعظم آية أنزلت إلى الناس لما لا يخفى، أتبع بيانا لذلك قوله وإذا تتلى عليهم. قال ابن جزي يعني على قريش، وإما يزاد وإذا تتلى أي وإذا قرئ على هؤلاء المشركين آيات كتاب الله الذي أنزلناه إليك يا محمد عليهم، أي على هؤلاء الناس، وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات أي واضحات وعد الحق دالات، فإنه مع ما اشتمل عليه مما لزمهم به الإقرار بحقيقته قالوا فيه ما لا معنى له إلا التلاعب والعناد. قال الذين لا يرجون لقاءنا، ولعله عبر بالرجاء ترغيبا لهم، فكان من حقهم أن يرجو لقاءه تعالى رغبة في مثل ما عده لمن أجابه. ائت بقرآن أي من عندك غير هذا أو بدله، أي بألفاظ أخرى، وقد كانوا عالمين بأنه صلى الله عليه وسلم مثلهم في العجز عن ذلك، ولكنهم قصدوا أنه يأخذ في التعبير حرصا على إجابة مطلوبهم فيبطل مدعاه أو يهلك. ثم إن قولهم يحتمل أن يكون جدا، ويحتمل أن يريد به الاستهزاء، وعلى الاحتمالين فقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يجيبهم بما يقلع شبهتهم. قال ابن جرير الطبري علينا وعليه رحمة الله: والتبديل الذي سألوه فيما ذكر أن يحول آية الوعيد آية وعد، وآية الوعد وعيدا، والحرام حلالا والحلال حراما، فأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يخبرهم أن ذلك ليس إليه، وأن ذلك إلى من لا يرد حكمه ولا يتعقب قضاءه، وإنما هو رسول مبلغ ومأمور متبع. قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، أي بغاية جهدي. ولما كان قد علم أن الموحي إليه هو الله قال: إن أتبع إلا ما يوحى إلي، أي سواء كان بدلا أو أصلا. ثم علل ذلك بقوله: إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، فإني مؤمن به غير مكذب ولا شاك كغيري ممن يتكلم من الهذيان بما لا يخاف عاقبته في ذلك اليوم. قال ابن جزي مفسرا قول الله تعالى: قل لو شاء الله ما تلوته عليكم، أي ما تلوته إلا بمشيئة الله، لأنه من عنده وما هو من عندي، ولا أدراكم به، أي ولا أعلمكم به، فقد لبثت فيكم عمرا من قبله، أي بقيت بينكم 40 سنة قبل البعث، ما تكلمت في هذا حتى جاءني من عند الله. طيب ما يزال هنا من كتب التفسير: ولما تم ما دفع به مكرهم في طعنهم أتبعه بعذره صلى الله عليه وسلم في الإبلاغ على وجه، لما تم ما دفع به مكرهم في طعنهم أتبعه بعذره صلى الله عليه وسلم في الإبلاغ على وجه يدل قطعا على أنه كلام الله وأنه ما تلاه إلا بإذنه، فيجتث طعنهم من أصله ويزيده بحذافيره. فقال قل، أي قل لهم معلما أنه سبحانه إما أن يشاء الفعل وإما أن يشاء عدمه. لو شاء الله أن لا أتلوه عليكم ما تلوته عليكم ولا أدراكم به، أي ولا أعلمكم به. ثم أتبعه السبب المعرف بذلك فقال فقد لبثت فيكم عمرا من قبله، أي مقدار 40 سنة، ثم أتيتكم بهذا الكتاب الأحكم المشتمل على حقائق الأصول ودقائق الفروع ولطائف الأخلاق وأسرار قصص الأولين في عبارة قد عجزتم عن معارضة آية منها. فوقع بذلك العلم القطعي الظاهر جدا أنه من عند الله. أفلا تعقلون، إشارة إلى أنه يكفي في معرفة أن القرآن من عند الله وأن غيره عاجز عنه، كون الناظر في أمره وأمره من أهل العقل، أي أفلا يكون لكم عقل وقد عرفتم أنكم عاجزون عن ذلك مع التظاهر، فأنا وحدي مع كون أميا أعجز. وتعرفوا أن قائل ما قلتم مكذب بآيات الله وفاعل ما طلبتم كاذب على الله، وكل من ذلك أظلم الظلم. ثم لما أقام الحجة عليهم بأن ذلك من عند الله وأنه ما يكون له أن يأتي به من تلقاء نفسه، فرع عليه أن المفتري على الله كذبا والمكذبين بآياته كلاهما أظلم الناس، لا أحد أظلم منهما، وذلك من مجارات الخصم ليعثر يخيل إليه من الكلام أنه إنصاف بينهما، فإذا حصحص المعنى وجد انصبابه على الخصم وحده. قال ابن جزي مفسرا قوله تعالى فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، تنصب من الافتراء على الله وبيان لبراءته صلى الله عليه وسلم مما نسبوه إليه من الكذب، أو إشارة إلى كذبهم على الله في نسبة الشركاء له، أو كذب بآياته بيانا لظلمهم في تكذيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا تنبيه، فنقول لما كان التقدير لا أحد أظلم منه فهو لا يفلح لأنه مجرم، علله بقوله مؤكدا لأجل إنكارهم إنه لا يفلح، أي بوجه من الوجوه المجرمون، فقد وضح أن المقصود نفي الكذب عن نفسه صلى الله عليه وسلم وإلحاق الوعيد حيث كذبوا بالآيات بعد ثبوت أنها من عند الله والإعلام بأنه لا أحد أظلم منهم. قال ابن جزي مفسرا قول الله ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، الضمير في يعبدون لكفار العرب، وما لا يضرهم ولا ينفعهم هي الأصنام، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، كانوا يزعمون أن الأصنام تشفع لهم. تنبيه أيها الإخوة في لا يعني تنبيه في ذلك أن تعبير أسماء المسميات تنبيه ففي ذلك أن تغيير أسماء المسميات لا تغير الحقائق ولا تغير الأحكام في تلك الأشياء، فالشرك باق على حكمه وإن سمي بغير اسمه أو ألبس غير ثوبه. ثم كأنه قال بماذا أجيبهم، فقال قل أتنبئون الله بما لا يعلم. قال ابن جزي رد عليهم في قولهم بشفاعة الأصنام، والمعنى أن شفاعة الأصنام ليست بمعلومة لله الذي هو عالم ما في السماوات والأرض وكل ما ليس بمعلوم لله فهو عدم محض وليس بشيء. فقوله أتنبئون الله تقرير لهم على وجه التوبيخ والتهكم، أي كيف تعلمون الله بما لا يعلم. وهنا يعني يكون التنبيه نقول في ذلك من الاستخفاف بعقولهم مما لا يقدرون على الطعن فيه بوجه مما يخجل الجمال. قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل لهم أتخبرون الله أن ما لا يشفع في السماوات ولا في الأرض يشفع لكم فيهما وذلك باطل لا تعلم حقيقته وصحته، بل يعلم الله أن ذلك خلاف ما تقولون وأنها لا تشفع لأحد ولا تنفع ولا تضر، فلا نفي أبلغ من هذا. ولما بين تعالى هنا ما هم عليه من سخافة العقول وركاكة الآراء ختم ذلك بتنزيه نفسه بقوله سبحانه، أي تنزه عن كل شائبة نقص تنزها، وتعالى بما له من أوصاف الكمال عما يشركون. ثم بين أن دينهم هذا باطل حادث، وبين نزاهته سبحانه وكماله لبيان أن الناس كانوا أولا مجتمعين على طاعته ثم خالفوا أمره، فلم يقطع إحسانه إليهم بل استمر في إمهالهم مع تماديهم في سوء أعمالهم ما سبق في علمه ومضى به قضاؤه. فقال تعالى: وما كان الناس إلا أمة واحدة. يقول ابن جزي تقدم في البقرة في قوله كان الناس أمة واحدة، ولولا كلمة سبقت يعني القضاء. طبعا مما يزاد هنا وما كان الناس إلا أمة واحدة، أي وما كان الناس إلا أهل دين واحد وملة واحدة حنفاء متفقين على طاعة الله، فافترقت بهم السبل فاختلفوا، أي في ذلك على عهد نوح عليه السلام كما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما عقب وحدتهم، فاستحق كافرهم تنجيز العقاب. ولولا كلمة سبقت من ربك، أي بإمهالهم وتأخيرهم. وهذا إخبار بأن الحق واحد وأن ذلك الاختلاف مذموم، وأنه لولا أن الله أراد إمهال البشر إلى يوم الجزاء لأراهم وجه الفصل في اختلافهم باستئصال المبطل وإبقاء المحق، لقضي بينهم أي عاجلا فيما فيه يختلفون بأن يعجل لهم جزاءهم، لكن ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يكون الأمر يوم القيامة. وأشار ذلك إلى أن هذا الأمر الذي دعوا إليه ليس أمرا طارئا، بل ما هم فيه الآن هو الطارئ الحادث مع ظهور فساده ووضوح سقمه، وهو ناظر إلى قوله أكان للناس عجبا. قال ابن جزي: ويقولون لولا أنزل عليه آية، كانوا يطلبون آية من الآيات التي اقترحوا، ولقد نزلت عليه آيات عظام فما اعتدوا بها لعنادهم وشدة ضلالهم. نعم، يقول كانوا يطلبون آية من الآيات التي اقترحوا، ولقد نزلت عليهم آيات عظام فما اعتدوا بها لعنادهم وشدة ضلالهم. وهذا عطف على قوله تعالى ويعبدون، أي أنهم لما أتتهم البينات قالوا ائت بقرآن غير هذا كافرين بمنزلها عابدين من دونه ما لا يرضى عاقل بتسويته بنفسه فكيف بعبادته، قائلين ذلك بفرط عنادهم وتماديهم في التمرد. قال ابن جزي: فقل إنما الغيب لله، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، لا يطلع على ذلك أحد، فانتظروا، أي انتظروا نزول ما اقترحتموه، إني معكم من المنتظرين، أي منتظر لعقابكم على كفركم. فقل إنما الغيب، وهو ما لم يطلع عليه مخلوق، لله، لا علم لي هل تجابون إليه أو لا.